ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، آمين اللهم آمين. حتى الشيطان إخواني وأخواتي أعظم وأكبر وأضخم ذريعة يتشبث بها العصاة والخاطئون والغالطون سيعلن براءته التامة يوم القيامة محيلا على ما أوتينا من إرادة حرة. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هذا العالم عالم التفاعلات، عالم التشابكات، يشتبك فيه ويتفاعل ويتآزر ويتبادل التأثير، النور والظلام، الخير والشر، الجمال والقبح، العلوي والسفلي، كل ما فيه من كوائن وموجودات تتبادل التأثير طبيعي. وبما أن للشيطان نصيبا وحظا من الوجود في هذا العالم فلا بد أن يكون له فعله واشتغاله. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. لاحظت إخواني وأخواتي من الخطبة السابقة أثارت قدرا هائلا من النقاش والجدال والأخذ والرد، ويبدو أنها مست وسترا حساسا عند بعض الناس، لا أريد أن أعينهم أو أن أحددهم، الذين يستنيمون إلى الاعتقاد بالمقهورية بالمحتومية، محتوم عليهم، وإن يكن ليس لله الذي لا يؤمنون به وإنما للمادة، وإنما للمادة وفواعل وقوانين ودساتير المادة، استناموا إلى هذا الاعتقاد. يعجبهم كثيرا أن يكونوا مجبورين محتومين مقهورين. لماذا؟ لكي يسكتوا صوت الضمير، أنات الضمير، خلق الضمير. لو فرضنا أعتى ملحد لا يستطيع أن يقول أنا ملحد بنسبة 100%، ولكم عبرة في ريتشارد دوكنز يقول لا ما في، أعتى ملحد لا يستطيع أن يقول أنا منكر لوجود الله تبارك وتعالى بنسبة 100% وأنا أقطع بهذا، مستحيل، كلهم يعترفون. هناك احتمال أن يكون موجودا، وهذا الاحتمال مقلق ومخيف جدا، لأنه إن كان حقا موجودا فأنت تغامر بحياتك الأبدية، خاصة إذا كنت تعلم فيما بينك وبين نفسك أنك تورطت وانخرطت في هذه اللعبة الإنكارية الجحدية لأسباب نفسية، أسباب معينة. بعض الناس يحب أن يلعب دور أستاذ على جماعة من المغفلين والغلابة والمساكين، دور أستاذ يعلمهم الإلحاد والتشكيك والكفر والجحود، ولذلك هو لا يخضع لأي حجة مضادة، ويكون لديه قدر من الوثوقية واليقينية يحسد عليه من قبل الأغمار والجهال طبعا، وليس من قبل الحكماء والفلاسفة. هذه القضية التي تناولناها أيها الإخوة في الحلقة أو في الخطبة السابقة، وسنتابع تناولها في هذه الخطبة، لم نجد عالما محترما أو فيلسوفا مقتدرا يقول الرأي النهائي فيها كذا أبدا. الكل يعلم أنها من عويصات، بل بعض الفلاسفة قرروا بغير تردد أنها أعوص مشكلة فلسفية على الإطلاق، مشكلة حرية الإرادة. إيمانويل كانت الفيلسوف الألماني النقدي العظيم جعلها ثالثة ثلاثة أيها الإخوة، قال هذه المشكلات، هذه القضايا تتخطى الذكاء البشري، لا يستطيع الذكاء البشري أن يحلها، هكذا زعم كانت. نخالفه، وهي مشكلة الله تبارك وتعالى والخلود والإرادة الحرة، الفري ويل، مشكلة أعقد مما يتخيل إنسان بسيط قرأ هتامات وشذرات من هنا وهناك أو سمع أيها الإخوة وتابع، مشكلة في منتهى التعقيد. فيلسوف الألماني المعاصر الكبير، أكبر فيلسوف ألماني معاصر في الإيثكس أو علم الأخلاق، نيكولاي هارتمان، موسوعته ذات الثلاث مجلدات التي أنافت على 1000 صفحة، جعل الجزء 3 منها برأسه بحياله عن مشكلة الإرادة الحرة. ثلث هذا العمل الموسوعي الضخم المشهود له على مستوى فلسفة القرن 20 فقط للإرادة الحرة. الأدبيات حول هذه القضية لا يمكن حصرها، مستحيل مستحيل أن تحصر الأدبيات حول هذه القضية، الكل أدلى فيها بدلوه، وهي نقطة تقاطع اللاهوت مع الفلسفة الميتافيزيقية والفلسفة التحليلية وحتى الفلسفة الوجودية بالذات أيضا في العصر الحديث، وأيضا علم الأحياء، علم الأعصاب بفروعه المختلفة أو كثير من هذه الفروع، نقطة التقاء فنون وعلوم ومقاربات شتى، مسألة من عويصات المسائل بلا شك يا إخواني. وطبعا محاولة الإنسان أن يقاربها ثم يرتد عنها ثم يعود ليقاربها عبر التاريخ باستمرار، حتى الإنسان الفرد فينا هكذا ربما يقاربها ثم يستسلم ثم يعود إليها مرة ومرات أيها الإخوة، هي في نهاية المطاف محاولة مشروعة بل ضرورية، لأنها في جوهرها مقاربة الإنسان لنفسه، ربما هذه المرة لجوهره. قد يكون جوهرك الحرية على فكرة، قد يكون جوهرك لبك حقيقتك هي هذه الحرية، الأمانة التي تحملتها ولم تتحملها بل نقصت عنها وكعت عنها السماوات والأرض والجبال. لذلك الفلسفة الوجودية المعاصرة أيها الإخوة والحديث عموما من كيركيجو إلى سارتر، محور الفلسفات، ما فيش فلسفة وجودية طبعا، في فلسفات وجودية، محور الفلسفات الوجودية سواء عند سورن كيركيجو أو عند إدموند هوسرل أو تلميذه مارتن هايدغر أو تلميذ هايدغر جان بول سارتر أو حتى ألبير كامو فيلسوف العبثي والروائي الفرنسي الشهير جدا للأصل الجزائري، محور هذه الفلسفات هذه القضية حرية الإنسان، حرية الإنسان، وهي تفترض ابتداء أنه حر لأنها فلسفات وجودية تقدم الوجود على الماهية. نختلف مع هذه الفلسفات. سارتر في روايته الشهيرة جدا ترجمت إلى مختلف اللغات الحية الذباب على لسان بطل الذباب أورست، يقول لست حرا أو لست سيدا عفوا ولست عبدا أو لست السيد ولست العبد، إنما أنا الحرية التي أتمتع بها. سارتر كان يقول الإنسان مقهور مضطر مجبر أن يكون حرا، جوهرك الحرية، جوهرك الحرية. هذه الفلسفات هكذا، لكن فلسفات أخرى للأسف الشديد ومقاربات فكرية أخرى وفلسفية وعلمية في جملتها كما قلت في الخطبة السابقة للأسف نزعت عن الإنسان كرامة أن يكون كائنا مختارا حرا، ألحقته أيها الإخوة بشتى كائنات وموجودات هذه الطبيعة لتفسره أو تحاول أن تفسره تفسيرا آليا حتميا ميكانيكيا. فهل نجحت وهل تنجح وهل ستنجح؟ هذا هو التحدي بلا شك إخواني. مقاربة الإنسان لنفسه كما قلنا مقاربة صميمية وضرورية، ولا زال البشر يسهمون فيها بأقساط وافرة كل حين مع تقدمهم الحضاري والفكري. في القديم على في رأس معبد دلفي، في واجهة معبد دلفي، معبد أبولو في دلفي في اليونان القديمة، كتب بالخط البارز اعرف نفسك، Know thyself، اعرف نفسك. في الأدبيات الإسلامية العرفانية الصوفية وجعل حديثا وإن كان ضعيفا جدا، والمعنى صحيح من عرف نفسه عرف ربه. سبيل معرفة الله أن تعرف نفسك أولا، من عرف نفسه عرف ربه. سنة 71 و500 ألف قرر الفيلسوف والمفكر الفرنسي الشكاك، هو شكاك وقبل ديكارت أصلا، وشكه كان شكا مقلقا جدا، ميشيل دي مونتين صاحب المقالات، قرر في صبيحة عيد ميلاده 38 أن يغير مسار حياته جذريا، فتخلى عن العمل العام أو العمومي وكان رجلا متمولا وأنشأ مكتبة في برج منقطع في آخر ضيعته التي يمتلكها، زودها بألف كتاب. طبعا في ذلك الوقت ألف كتاب ثروة كبيرة جدا جدا لمفكر عظيم، زودها بألف كتاب. طبعا قبل ذلك بقرون كان المفكرون العرب والمسلمون يزودون مكتباتهم أحيانا بخمسمائة ألف كتاب، بمليون كتاب، شيء لا يكاد يصدق. وهذا فيلسوف فرنسي عظيم شكاك، ألف كتاب، عمل هائل. نذر ما بقي من حياته للتعامل مع هذه الكتب في سبيل ماذا؟ في سبيل أن يجيب عن سؤال واحد: من هو أنا؟ من الإنسان؟ وما الإنسان؟ من الإنسان وما الإنسان؟ وجعل يكتب مقالات مسترسلة متتالية، مقالا إثر مقال إثر مقال، عن هذا الموضوع من جوانب شتى، لينتهي أخيرا إلى أن من الغباء أن يشتغل المرء على هذه المسألة. قال: هذه المسألة من الغباء أن تشتغل عليها. لماذا يا منتين؟ قال: لأن النفس لا تزال تتبدل، وهي أسرع في تبدلها من كل حدس ومن كل توصيف لها. سوف نرى ربما في الخطبة الثالثة إن شاء الله، سأعقد خطبة ثالثة، على المستوى العملي ستكون أفيد هذه الخطب. هذه الخطب مفيدة على المستوى المنطقي الفلسفي اللاهوتي، لكن الخطبة الثالثة ستكون بعون الله مفيدة، تأتي طبعا في موقعها، مفيدة جدا لي ولكم لكي نغير من أنفسنا. مش التغيير بالمعنى إيه الشائع بين الناس الذي يعني ربما يتناول نطاقا سلوكيا محددا، لا لا لا لا، التغيير على مستوى البنية الإحيائية لك، على مستوى دماغك، على مستوى أعصابك. ما رأيك؟ تتغير وتتغير حقا، وهذه ضربة في الصميم أيضا للحتميين والميكانيكيين ونفاة الإرادة الحرة للإنسان. هذا سيكون الموضوع الثالث إن شاء الله الذي نعقد له خطبة، أو نكسر عليه كما يقول علماؤنا، نكسر عليه خطبة برأسها إن شاء الله تبارك وتعالى. على كل حال، الإنسان كثير وشديد وسريع التبدل. مونتين كتب أيضا يقول: إن بيننا وبين أنفسنا من الاختلافات ما لا يقل عما بيننا وبين الآخرين من الاختلافات. لست تختلف فقط مع الآخرين، أنت تختلف أيضا مع نفسك. وسوف نرى هذا بعيد قليل، سوف نرى هذا بعيد قليل. القديس أوغسطين، ذكرت هذا مرة وشرحته أيضا، له عبارة عظيمة جدا، عبارة عميقة فعلا، يقول: لا أستطيع أن أمسك بكل ما هو أنا، جراسب يعني، لا أستطيع أن أمسك، أن أنال كل ما هو أنا. الشاعر الإنجليزي الشهير جدا ألفرد تينيسون كتب أيضا يقول شعرا: أنا، ما أنا، أنا جزء من كل ما صادفت، أنا جزء من كل ما صادفت. فالإنسان لا يمكن أن يفسر بحتمية سببية ساذجة تختزله حتى إلى جهازه العصبي وحده، أكثر من هذا. أين تأثير البيئة؟ وإذا ذكرنا البيئة فهي البيئة بالمعنى الواسع جدا، ليست البيئة الاجتماعية أو الفكرية أو الثقافية أو السياسية، حتى البيئة الحيوية. هذا الذهان هذا يؤثر عليك، قد يؤثر على حياتك الفكرية الأسرية، قد يؤثر على مزاجك. ما رأيك؟ في نهاية المطاف أنت لست مجرد الجهاز العصبي، أنت أيضا كما قلنا في الخطبة السابقة الجهاز الهرموني، أنت أيضا الجهاز المناعي، النظم المناعية. هذا ما يدعو ديفيد إيجلمان عالم الأعصاب المشهور عالميا، يدعو الجهاز العصبي الأعظم. الجهاز العصبي الأعظم هو ثلاثة أجهزة: الجهاز العصبي والجهاز الهرموني أو النظام الهرموني والجهاز المناعة والنظام المناعي. قال: وهذه الأجهزة تتأثر بالبيئة خاصة كيميائيا وتغذويا. الغذاء الذي تتناوله، الطعام والشراب، يؤثر كثيرا. طلاء الحيطان أو الحوائط هذا يؤثر، خاصة إذا كان طلاء إيش فيه مادة الرصاص، تؤثر كثيرا عليك. الصابون لكريمات هذه الشامبو، كل هذه الأشياء فيها مواد كيميائية تؤثر عليك، تؤثر تأثيرا لا يستهان به. فأنت لست فقط إيه العالم الداخلي، العالم الحيوي في بروتوبلازما كبيرة، في كيس بروتوبلازما كما يقول بعضهم. لا لا لا، أنت أعقد من هذا بكثير. طبعا قبل 3 سنوات صدم المجتمع العلمي عموما والمجتمع اللا علمي طبعا بقدر أكبر بفرع جديد الآن في علم الوراثة، صار يدعى فرع ما حول الوراثيات أو ما فوق الوراثيات، إبيجينيتكس. إبي معناها حول أو فوق بالإغريقية، حول أو فوق أو خارج، ما حول أو ما فوق الوراثيات، حقل جديد مذهل جدا. باختصار معنى ما حول الوراثيات أيها الإخوة أنه يمكن أن يمارس الجين المورثة، يعني تعبيرا expression، يعني يعبر عن نفسه بطريقة المفروض أن تسلسل الحمض النووي لا يسمح بها. طب كيف؟ من أين أتى هذا التعبير؟ تأثرا بالبيئة الخارجية، بعوامل خارجية. طب حين عبر مارس الجين هذا التعبير تظاهر بهذا الوجه، هل تغير التسلسل في الداخل؟ لم يتغير التسلسل، لا يتغير. شيء مدهش محير. إذا لأول مرة دخلت البيئة على الخط بطريقة ماذا؟ قوية، وقوية جدا. فصار الاختزال البسيط المتطرف للإنسان على أنه مجموعة خلايا، وهذا يذكره بماذا؟ بالسلف الجين، الكتاب الأشهر لريتشارد دوكنز. إحنا قالك مجرد مراكب للجينات، عربات تمتطيها، تركبها الجينات وتذهب بها حيث شاءت الجينات، دون إرادة منا، دون خيار، دون وعي بهذا. إحنا آلات فقط للجينات الأنانية. لا لا لا لا، الموضوع أكبر من الجينات بكثير، والجينات لا تستطيع أن تفعل هذا. مع أن ليونتين وروز وكيلمان أعتقد عالم النفس الأمريكي، هؤلاء الثلاثة ألفوا كتابا في أواخر التسعينيات اسمه Not in our genes، ليس في جيناتنا أي وحدة، لسنا محددين جينيا. علماء جهابذة الثلاثة كلهم في اختصاصه للرد على إدوارد ويلسون وعلى ريتشارد دوكنز أننا لسنا عربات للجينات، الإنسان أكبر من هذا. لذلك الفيلسوف أيضا الإنجليزي الكبير المثالي فرانسيس برادلي في أول القرن العشرين، توفي هذا الرجل في الثلث الأول، قال في نهاية المطاف الإنسان كائن لا يمكن تعليله بشكل كامل، لا يمكن تعليله بشكل كامل. والسؤال لماذا؟ لماذا لا يمكن تعليله بشكل كامل؟ أعتقد الجواب عند أمثالنا من أهل الإيمان بالروح النفس والدين والله تبارك وتعالى، الجواب حاضر واضح، لأن فينا مكونا، فينا جوهرا غير مادي غير طبيعي يتعالى على المادة والطبيعة. إذا لم تأخذ هذا الجوهر، هذا المكون في حسابك، لن تفهم الإنسان، لن تستطيع أن تفهمه. لكن للأسف الشديد، وأشرنا عدة مرات إلى أن هؤلاء الماديين دائما يروقهم ويلذهم ويشوقهم أن يقاربوا هذه المسائل العويصة جدا، مقاربات اختزالية متطرفة، فيختزل الإنسان أيها الإخوة حيويا إلى مجموعة ماذا؟ خلايا. في نهاية المطاف هتقولي في بنية أورجانيزم، في أجهزة، في أعضاء، في نسج، في خلايا، والخلايا حتى يمكن أن تختزل، فهذا حيويا، ثم يختزل هذا كيميائيا، ثم الكيمياء يختزل ماذا؟ فيزيائيا. في نهاية المطاف تصبح أو تعود مجموعة ذرات فقط. ذرات؟ طب الذرات تكون هذا، الذرات تكون عنصر الحديد أيضا، الذرات تكون الجمادات والنباتات والحيوانات. طب ما شأن الإنسان؟ إيش القضية هنا؟ هذه الاختزالية غير صحيحة. بارسيمني يقول لك الاقتصاد في التفسير، صنم كبير اسمه بارسيمني. بارسيمني معناها البخل، التقتير أو الاقتصاد. المراد هنا الاقتصاد في التفسير. ما تدخلش انتيتيز أو كيانات في التفسير لا ضرورة لها، لا ضرورة لها. ما يعرف أوكامز ريزر، شفرة أوكام. إذا أمكن تفسير أي ظاهرة أو أي حدث بسببين، إدخال الثالث غلط. العلم يحب هذا. هذا الذي برر ماذا؟ التطرف الاختزالي. تطرف الاختزالية. ريدكشنزم. لكن ألبرت أينشتاين العبقري الكبير، ولا يزال عبقريا كبيرا جدا، رد على الاختزالية ردا في الصميم حين كتب مرة يقول: نعم، من المفيد والمطلوب تبسيط كل شيء بقدر الإمكان، لكن ليس أكثر مما هو عليه. إذا بسطته أكثر مما هو عليه، ما الذي يحدث؟ يتلاشى، يذوب، يضيع من يديك، تصبح تدرس موضوعاً آخر وأنت تظن نفسك تدرس ماذا؟ الإنسان. لذلك في مواجهة هذه الاختزالية الساذجة المتطرفة جاء دعاة ماذا؟ التعقيدية، complexity، مفهوم التعقيدية. رائده من؟ وأكبر منظر له إيه؟ ستيوارت كاوفمان، عبر عنه بطريقة ذكية بقوله: إن حبيبين، زوجين حبيبين، يتماشيان، يسيران على نهر السين في فرنسا، في الحقيقة الحقة، إيش حقيقتهم؟ ليس أكثر من حبيبين يتماشيان على نهر السين. هذه التعقيدية، إياك أن تبسط إلى أقل من هذا، ستفقد الظاهرة. والله صحيح، كيف تختزل الحب أنت؟ كيف يمكن أن تختزل الزواج؟ كيف؟ فسر لي كيف تختزل أكثر من هذا على فكرة. والآن سأعود إلى صلب موضوعي، الإرادة الحرة، وسنضرب في الصميم بضربات غيرة من الفلاسفة والعلماء والنقاد الأذكياء، ضربات في الصميم. كيف يمكن أن تفسر لي الطموح عند الإنسان؟ جميل، الإنسان آلة ميكانيكية، آلية، حيوان مترقي، يخضع للمنبهات الداخلية والخارجية ويستجيب لها بنحو أكثر تعقيدا. جميل، بما أنه طبيعي ومادي وابن الطبيعة وابن المادة، مستحيل أن يتعالى عليها، صحيح؟ لا يمكن للمادة أن تتعالى على نفسها إلا إن كان فيها شيء غير مادي. جميل، لما يتعالى الإنسان على المادي فيه، على المحدود اللي فيه، على النسب اللي فيه، على الغرز اللي فيه؟ لما لا ينشط كما ينشط أي حيوان عادي؟ ما حاجة الإنسان أن يبحث عن عن الحياة في الكواكب الأخرى؟ إيش هذا؟ نحن لا نعيش في كواكب أخرى، ويبدو أننا إلى أمد ربما غير قريب لن نعيش في كواكب أخرى، نحن نعيش على هذا الكوكب. فلما تشغل نفسك وتنفق المليارات، برنامج ستي هذا، لتبحث عن حياة في الكون البعيد؟ ما الذي يشغل الإنسان بالذرة؟ لماذا فتت هذا الوجود؟ ما الذي يشغله؟ إنه ينجو ويبقى إذا تعلق الأمر بالسيرفايفل، بغير هذه المسائل بالكامل. أكثر من هذا، ما الذي شغله بالميتافيزيكس، بالفلسفة الميتافيزيقية؟ لماذا؟ لماذا تبحث في جواهر الأشياء وليس في ظواهرها؟ والجواهر غير المادية الأشياء، ما هذا؟ ما هذا العبث؟ لماذا تفعل هذا؟ وبعدين كما قلت أبسط بساطة، لماذا تتجاوز نفسك غرزيا؟ لماذا تتجاوز غرزة الجنس والبقاء والأكل والشرب والنوم والراحة؟ لماذا تتجاوز هذه الأشياء وتطمح الأشياء أبعد من هذا بكثير، وترفع رأسك طبعا وتنفخ صدرك وتفتخر وتقول: أنا يونيك، أنا متميز، أنا متفرد، هذا بعض ما يميزني من الحيوانات. أكيد طبعا يميزك تماما من الحيوانات، تماما، كما قلنا الحيوانات لا تصنع حضارة، الإنسان هو صانع الحضارة. كيف يمكن للحتمية ونفاة الإرادة الحرة أن يفسر لنا الطموح، الثقة بالنفس، التطلع؟ كيف؟ الإبداع، الإبداع. كيف يمكن أن يفسر الإبداع خلق شيء غير موجود أصلا في الوجود، غير موجود؟ الوجود لم يعطينا طيارات، ولا مش صحيح، ما في طيارات. وجميل إذا ذكرنا الطيارة، جميل جدا مثال الطيارة. لماذا؟ لأنه إحدى الحجج القوية جدا التي ضربت في صميم الاختزالية هي حجة المحصول، emergence، مفهوم المحصول. ما هو مفهوم المحصول؟ الemergence هذا، الظهور الحاصل. مفهوم المحصول أنه ليس بالضرورة أن يكون مجموع أجزاء معينة يساويها تماما، لا، في أحيان وفي أحيان كثيرة هذا المجموع أكبر منها كلها، وهذا المجموع سيعطي نتيجة ويعطي مفعولا غير موجود وغير مبرمج وغير مورث في أي من هذه الأجزاء. بمعنى آخر، لو جاء أكبر عبقري في الكيمياء نفترض، ودرس خصائص عنصري الأكسجين والهيدروجين على حدة، لا يمكن له أن يتصور أو يستنبط ماذا؟ خصائص الماء، من معرفة دقيقة جدا متخصصة بخصائص الأكسجين على حدة وخصائص ماذا؟ الهيدروجين على حدة. هذا معنى قول ستيوارت كاوفمان: ليس في الحقيقة الحق أكثر من حبيبين يتماشيان على نهر السين. لا يمكن، الاختزالية تفشل. الماء في الحقيقة ليس أكثر من ماء. حين تذهب إيه؟ تدرسه وتفككه، إذا أردت أن تختزله ستفقده ماء، لن يعود، انتهى كل شيء، خلاص انتهى. لذلك الطائرة في نهاية المطاف إيش هي؟ مجرد قطع حديد كبيرة وصغيرة، ولا قطعة فيها خاصية الطيران. المنظومة متكاملة وبشكل خطة دقيقة تعكس ماذا؟ معلومات نظرية ومعلومات. ركزوا عليها تماما، ستكون لنا سلسلة نتحدث فيها عن ماذا؟ عن المعلومات. عملنا خطبة قبل ربما سنتين في البدء كانت المعلومة أو المعلومات. كل شيء سيعود في الأخير إلى وعي، كل شيء إذا انحل، وينحل طبعا، سينحل إلى وعي، وإلى شيء يحكي الوعي ويحكي الذكاء ويحكي العقل. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول ماذا؟ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الذي جعل السمع وجعل البصر لأنه هو الذي جعل ماذا؟ العقل والفهم. إذا في نهاية المطاف العقل، الذهن، الفهم، الوعي، الإدراك هو شيء مجعول، بمعنى أنه في الأخير أيضا سيعيد، سيعود ليكون ماذا؟ شيئا موهوبا، شيئا موهوبا لك. أربط الآن بين العقل هذا الموهوب المجعول وبين الطائرة، وبين إيه؟ الطائرة. أي قطعة لا يمكن إيه؟ أن تتصف بصفة الطيران. هذا المحصول الإميرجنس هذا هو الذي يطير، وهو أكبر من كل أجزائه وأكبر من مجموع أجزائه. طب الفضل في ماذا ليكون هذا إيه؟ البدن الطائر أو الجسم الطائر أكبر من مجموع أجزائه أيضا. للمعلومات، للمعلومات، في معلومات زائدة هنا، مش أجزاء فقط، مش أجزاء فقط أبدا. تخيلوا الآن، ويصح لنا أن نتخيل إنسان بدائيا لأول مرة في حياته يصادف إيه؟ أن يقف أمام جهاز تلفزيون لأول مرة، هكذا ضغط هكذا، وإذا إيه؟ بالجهاز يشتغل، صور وناس أمامه، طبعا سيفزع، سيراع، وربما إيه؟ سيطلق ساقيه للريح ولن يعقب. الفضول سيدفعه أن يعود مرة أخرى إلى هذا الجهاز الذي إيه؟ تبرز منه أفراد الجن، أحاد الجن، جن يقول هذا الجن، هذه الأرواح العفاريت، لكن جن محترمون يلبس لباسا مهندما، ربما يرى أناسا على شاكلته يلبسون إيه اللباس التقليدي له، سيستغرب طبعا، سيأخذ دورة طويلة جدا، يبدأ يعبث إيه بهذا الزر مثلا، فيعلو الصوت، ينخفض الصوت، ضغطة أخرى يختفي كل شيء، يعود إلى العدم، ضغطة أخرى يعود إلى الوجود. بعد سنوات ربما وأشهر لا ندري حسب ذكائه، عاد بضل إنسان في الأخير، سيفتح هذا الجهاز من الخلف شبكة من المكثفات والمقويات والأسلاك الحمراء والخضراء والزرقاء والسوداء، يقول هذا هو السبب، هذا هو. طيب ربما يؤثر على أي سلك معين فيختفي الصوت، يقول هذا الذي يخلق الصوت، من هنا ينبع الصوت، طبعا من هنا ينبع الصوت، انتبهوا، هذا ميتافور أو مجاز أو تمثيل مهم جدا جدا يا أخواني، حقيقة أكثر مما تتخيلون، ويحل مشكلة كبيرة معضلة، أو يساهم في حل معضلة، يقارب معضلة كبيرة، وهي علاقة الذهن أو العقل بالدماغ. هل إحنا فعلا فقط أبناء الجهاز العصبي، أبناء الأدمغة اللي عندنا، الأمخاخ اللي عندنا، المخ الحديث والمخ الحوفي أو الطرفي أو الاموشنال الليمبيك هذا برين، و المخ في النهاية إيه؟ الزواحفي ريبتيليان برين هذا الأخير، إحنا أبناء الأمخاخ الثلاثة هذه أم شيء أكبر من هذا؟ بس علماء الأعصاب من زمان، من أكثر 100 سنة أثبتوا لنا أننا أبناء هذه إيه؟ المادة الدهنية البروتينية الهلامية، بدليل أنك أحدث أي تخريب في جزء منها ينعكس إيه؟ خرابا في إيه؟ في الإنسان نفسه، في سمعه، في بصره، في حركاته. إذن خلاص هو ابن هذا، لا لا لا لا، هذا يحدث في التلفزيون أيضا، لكن لا يفسر لنا إيه؟ الدراما وأفلام العنف والألوان والأصوات والحركات والمعلومات، يعني في معلومات، في مسلسل تتابعه أنت تفهم، ربما هذا الإنسان البدائي سيتابع مسلسل من 20 حلقة بلغته، سوف يجن، مرة أخرى سيعبث بسلك آخر فتتشوش ماذا؟ الصورة. يقول هذا سلك الصورة. مرة بسلك رابع فيذهب لون من الصورة. خلاص لا يعود يرى هذا اللون. يقول ها هذا له علاقة بالألوان إلى آخره. الآن انتبهوا لأنكم تدرون هذا وتعيشون هذا من أيام الطفولة من عشرات السنين. من منكم يصدق أو يصادق على تقرير أن التلفزيون كجهاز هو الذي يخلق الألوان والصور والأحداث والمعلومات هذه؟ ولا واحد طبعا، ولا صحيح. طيب إيش التلفزيون بيسوي هنا؟ وكلما عبثنا أو تطرقنا بالعطب والخلل لجزء منه اختل شيء هنا في الصورة، في تسلسلها، في اللون، في الصوت، في كل شيء. وقد يعطب بالكلية، يجن، يصاب بالجنون كالإنسان الذي يصاب بالجنون تماما. لا، جهاز عرض، هذا جهاز استقبال وعرض، جهاز استقبال وعرض. لما لا يكون الدماغ يعمل على هذا النحو؟ طبعا تعبث بأي شيء فيه يتأثر الإنسان. طبعا فهو جهاز استقبال وعرض أيضا. يكون الذهن أو العقل شيء أكبر من هيك. ذكرت قبيل قليل عالم الأعصاب الشهير عالميا ديفيد إيجلمان. هذا عنده عدة كتب مهمة جدا في تبسيط حتى هذه الموضوعات للعامة، وهو عالم متخصص. ديفيد إيجلمان يكتب مئات الصفحات يعرض فيها، طبعا يتبنى، تشعر أنه يتبنى حجج أصحاب الحتمية السببية العلمية، ويشعرك أنه في نهاية المطاف واحد من هؤلاء، حتى إذا شرف الكتاب عن النهاية في الفصل الأخير يقول لك كل هذا منقوص، كل هذا مشوه، كل هذا لن ينجح. وإذا بقينا مصرين، وهو أحد هؤلاء العلماء المتخصصين عالميا على هذه الطريقة في مقاربة الإنسان وعمل الإنسان وذهن الإنسان، في الأخير يقول من غير المحتمل أن نفهم الإنسان، ويطلق عبارته على فكرة، وأتى بتشبيه آخر، بقياس آخر مأخوذ من قياس التلفزيون، لعل من أوائل الذين أطلقوا تشبيها مثل تشبيه التلفزيون هو الفيلسوف الفرنسي العظيم هنري بيركسون بطريقته الخاصة، وأيضا هو عني بهذه المسألة لسنوات طويلة حتى أنه اضطر إلى دراسة الفيزيولوجي وظائف الأعضاء لكي يساهم في حل هذه المسألة. بيركسون فيلسوف عظيم. فعلى كل حال هو عمل تنويعة وقال لك أنا عندي نظرية بسميها نظرية الراديو. ليست نظرية، هي ميتافور، هو تبع التلفزيون حتى أفضل من الراديو يعني بصراحة. ثم قال بعد ذلك عبارته واللي كان فيها تقصير إيجلمان، قال عبارة مهمة جدا جدا، قال The brain is not so much the seat of the mind as the hub of the mind. عبارة قصيرة بليغة وعميقة جدا. قال ليس المخ أو الدماغ، ليس المخ أو الدماغ كرسيا مقعدا للعقل بقدر ما هو منصة إطلاق للعقل، hub of the mind، hub وليس seat. تلخيص بعد مئات الصفحات التي عرض فيها مثل تجربة بنيامين ليبت كل هذه المسائل والحجاج والأدلة، قال لك الإنسان في الأخير يبقى أكبر من هذا وأوسع من هذا وأعظم من هذا. إياك أن تأخذه باستخفاف وتظن أنك فهمته، وتظن أنك فهمته. إذن أيها الإخوة، منصة إطلاق وليس لا، لو كان دقيقا في مجازه وتشبيهه قال ماذا؟ كما قلنا تماما، يمكن أن يكون الدماغ جهاز استقبال وعرض، يعمل على إمكان العرض يعني، لكنه ليس ليس المنبع الأساسي والأصيل لفعل العقل، لفعل العقل. على كل حال نأتي الآن إلى حجة أخرى. أيها الإخوة، كل إنسان على وجه الأرض بدائيا كان أم متحضرا يشعر شعورا داخليا ساحقا بأنه مختار. قلنا في الخطبة السابقة هذا ما يسمى بماذا؟ بالمنطق السليم أو الكومن سنس، الحس المشترك عند البشر أنني مختار، أعرف أنني مختار. طبعا السؤال الآن، لماذا عرفنا هذا؟ كيف طيب؟ كيف توافق البشر جميعا عبر الحس السليم المنطق السليم هذا بأنهم مختارون بشكل عام؟ طبعا إلا هؤلاء الفلاسفة طبعا العنيدون يعني أو بالأحرى إلا هؤلاء الفلاسفة العنيدين وعلماء الأعصاب الذين يمكن أن ينطبق عليهم وصف ويل ديورانت لعلماء النفس السلوكيين. قال السلوكي behaviorist, العالم السلوكي قد يكون عالما قويا لكنه بالتأكيد فيلسوف ضعيف. وهذا ما أقوله دائما أنا عن هؤلاء. ديونت قال قبل حوالي 100 سنة أيضا، قال عالم سلوكي قوي لكن هو فيلسوف ضعيف. المسألة لا تقف عند إيه؟ حدود اختزالية الإنسان في المنعكسات، المنعكسات الشرطية. الإنسان أعقد من هذا بكثير. لماذا؟ السؤال لماذا؟ لماذا توافقنا على هذا؟ لماذا يقضي الحس السليم بهذا أننا مختارون؟ أنا أقول لك الجواب طبعا ربما يأتي من 20 وجها، بس أهم هذه الوجوه على الإطلاق لأننا خبرنا الاثنين، خبرنا كيف نكون في أحيان معينة مقهورين محتومين. وإذ خبرنا هذا عرفنا بالقياس بالمناظرة بالمقابلة أننا في سائر أفعالنا لسنا ماذا؟ لسنا مقهورين. صحيح؟ طبيعي. الإنسان البسيط كما قلت البدائي حين يحم فينتفض من أثر الحمى وتصطك أسنانه وتصرف رغما عنه، يشعر يقول لا إرادة لي، أنا أنتفض وتصرف أسناني وتصطك رغما عني. وحين يمثل هذا يجد وجدانيا الفرق بين الحالين والمقامين. إنسان يمثل الانتفاض كممثل على خشبة، غير الذي ينتفض على الرغم من. أنا أقول لكم لولا أننا خبرنا الإرادة الحرة ومارسناها ما قامت مشكلة أصلاً حول الإرادة الحرة. بمعنى آخر، لو كانت الحتمية صحيحة وكنا نحن مقهورين محتومين ملزوزين لا خيار لنا إلا الوهم أيها الإخوة، لما قام هذا الوهم أصلاً، وهم الإرادة الحرة. لماذا يقوم؟ مستحيل. لا يمكن أن تعرف شيء إلا بماذا إلا بما يقابله، إلا بما يقابله. حتى الله تبارك وتعالى الذي لا يوجد منه إلا واحد أحد هو نفسه لا إله إلا هو، عرفناه بمقابلة ماذا؟ مخلوقاته اللي هي كلها مش آلهة ولا شيء فيها إلا والله. لا إله، نفي كل الآلهة والإلهية عن كل الآلهة المزعومة إلا الله بالمقابلة. بالمقابلة واضح؟ مع ما ليس إلها، مع ما ليس الله بالأحرى. ولذلك يقول فلاسفة اللا حتميين، فلاسفة الإرادة الحرة، إذا كان المنطق السليم والحس المشترك والتجربة المعيشة للبشر جميعا تقضي بأننا مختارون، فإن عبء إثبات أننا لسنا مختارين يكون ملقى على عاتق من؟ نفاة الإرادة الحرة، مش علينا إحنا مع الأصل. كما يقول علماء أصول الفقه لدينا، مخالف الأصل هو المطالب بالدليل، الذي يخالف الأصل هو الذي يطالب بماذا؟ بالدليل. يعني مثلا يأتيك عالم فقيه يقول لك هذا حرام، اللعب الفلاني مثلا حرام، الكربس مثلا نفترض، لعبة الطاولة هذه من غير فلوس، لعبة الكربس حرام، نقول له دليلك ليش الدليل؟ طبعا لأنك مخالف الأصل. الأصل أن الله جعل لنا ما في الأرض جميعا، الأصل في الأشياء الإباحة، كل شيء مباح، كل شيء الأصل في الأشياء الإباحة. جميل جدا. أنت الآن تأتي تزعم أن هذا محرم، أنت مخالف الأصل، عبء إقامة الدليل على ملقى عليك أنت. أنت إيت بالدليل، ما تقولش إلا اثبتوا لي أنه حلال. إحنا معنا الأصل، إحنا أصلا إحنا معنا الأصل، ما نثبتش خلاص، أنت مخالف الأصل. الآن الأصل أن الإنسان مختار، وهذا يقضي به الكومن سنس عند البشر جميعا. ديورنت يسخر في مناقشة هؤلاء، يسخر منهم، يقول من ذا الذي ينطلق ويسلك وينشط من هؤلاء الحتميين في حياته العادية الواقعية من من اعتقاد أنه مقهور محتوم مجبر؟ قال لا أحد. قال يكذبون، كذبون، يمارسون هذا فقط على مستوى أكاديمي، بعقدوا الناس الزينة وفي الجامعات وكذا، بس هو يترك المحاضرة مباشرة، يخرج يعيش كائنا حرا مختارا. نفس الكلام وجهه إليهم أيضا بنقد لاذع ساخر والتر ستيس الفيلسوف الإنجليزي الشهير، قال كلهم يمارسون الحياة على أنهم أحرار، وبدرسوا الناس أنه ما في حرية وما في إرادة، يكتبون عليهم أن يتفقوا مع الأصل، وإذا خالفوا عليهم أن يقوموا بالدليل القطعي، الدليل القطعي. طيب هنا في نقطة ثالثة مهمة أيها الإخوة والأخوات. إحنا شفنا كيف أو رأينا كيف أن اعتقادنا بالإرادة الحرة المختارة يفسر لنا أشياء كثيرة، يفسر الإبداع، يفسر حتى التفكير والعقل والإضافة، يفسر الطموح كما يفسر الخيبة والحسرة. ليش أشعر بالخيبة؟ ليش أشعر بالإحباط؟ ليش أشعر بالندم؟ ليش أشعر بلوم الذات؟ ليش أشعر بالحسرات تتقطعني لو لم أكن مختارا حقا عند نفسي؟ وكنت أعلم ولا أزال أعلم وأجد هذا من نفسي، أنه كان يمكن لي أن أتصرف على نحو آخر بحيث أنجح وبحيث لا تأكلني الخيبة والحسرة. لكنني الآن أشعر بالخيبة وتأكلني الحسرة لأنني لم أفعل. من وين؟ ما الذي يفسر لك إذن مشاعر الخيبة والحسرة والطموح والألم والثقة؟ ما هو؟ الإرادة الحرة الحتمية التي تفسر هذه المشاعر تعجز. لذلك أنا أقترح أن تسمى هذه الخطبة كل هذا لا معنى له، هيك نسميها. فايمان ألف كتابه الجميل معنى هذا كله. إحنا نقول هذا كله لا معنى له، بمعنى إيه؟ كل هذا لا معنى له إذا إيه التزمنا إيه باعتقاد الحتمية ونفينا الإرادة المختارة. كل هذا يغدو لا معنى له. إيش رأيك؟ طموح الإنسان، طمع الإنسان، سعي الإنسان الحقيقي، ثقة الإنسان، حسرة الإنسان، حزن الإنسان، لوم الإنسان إلى آخره، كل هذا يفقد معناه إطلاقا. حتى فرادة الإنسان تفقد معناها، فرادة الإنسان تفقد معناها. أنا ذكرت اليوم ضمن الوجوديين ألبير كامو. ألبير كامو صديق سارتر طبعا وعصريه، ألف ربما أي مسرحيته الأشهر أسطورة سيزيف. تعرفون سيزيف في الأسطورة اليونانية؟ أسطورة سيزيف طبعا يعرض فيها فلسفته العبثية. عبث، ما هي الفلسفة العبثية عند كامو؟ البحث عن معنى في عالم يخلو من المعنى. الفلسفة الحديثة والعلم الحديث جعل عالم الإنسان، كون الإنسان عالما خاليا من ماذا؟ من المعنى. لا معنى، قال لك أنت مجرد ذرات مادية مترقية متطورة فقط، لا أكثر من هذا. ولا في إله ولا في غاية ولا في أهداف ولا في مقاصات ولا في حقيقة للجمال وحقيقة للقيم وحقيقة للأخلاق. ما في كل كله مجرد مادة، ما في معنى. فالعبث عند كامو هو البحث، بحث الإنسان عن معنى في عالم يخلو من المعنى. يعني كالأعمى، قال لك في الليلة السوداء الظلماء الذي يبحث في غرفة مغلقة محكمة الإغلاق عليه عن قطة لا وجود لها. هيلاقيها؟ عبث، هذا عبث، هذا حالة عبثية. أعمى وفي غرفة مغلقة ومظلمة وفي الليل وعن قطة ولا وجود لها. طبعا هذا الكلام الجميل هذا الكلام يمكن برضو يعني يساهم في حل المشكلة من حيث إيه؟ من حيث التعريف. هذا بده كمان ما بعرف في وقت يضيق عن هذا. ما هي الإرادة الحرة أصلا لكي نثبتها أو ننفيها؟ ما هي الإرادة الحرة؟ أنت سوف تجد أن كل محاولات الحتميين تفترض تعريفا لا نوافق نحن عليه أصلا. طبعا كما فعل توماس هوبس، يختزل الإرادة الحرة والاختيار إلى شيء لا يوافق عليه ثم يثبت أو ينفيه. غلط. تخيلوا الآن أن إنسانا مثلا إيليان، يعني كائن فضائي غريب، جاء إلى الأرض أول ساعة لم يرى أي بشر. هو عنده معلومات أنه في بشر، هذا الكوكب الغبي الأزرق في بشر، هو جاي من كوكب متطور جدا، جاء في غابة ليس فيها بشر. طيب التعريف المعطى له للأسف على هذا النحو غلط طبعا. كائن يمشي على أربعة أطراف وله ثلاثة عيون، سيظل يبحث عنه، طبعا سيصدف منه الآلاف، ثم سيكتب تقريره لا وجود للإنسان على هذا الكوكب. غلط أم غير غلط؟ غلط. إيش منشأ الغلط؟ الغلط في التعريف. الغلط، انتبهوا، لذلك أفلاطون ما كانش ساذجا أو بسيطا لما قال لك إيه، ثلاثة أرباع المشكلات الفلسفية ستحل لو اتفق الناس على تحديد معاني الألفاظ التي يتداولونها. ماذا تريد بالإرادة الحرة تحديدا؟ هذا موضوع إذا اتسع الوقت نساهم فيه إن شاء الله تعالى. إذن سيكون لا معنى لهذا كله في غيبة ماذا؟ الاعتقاد بالإرادة الحرة، بالاختيار الحر. طيب في مسألة عملية جدا جدا، في مسألة عملية جدا جدا، مسألة لها علاقة بالجنائيات وبالقانون. في القانون من قرون أيها الإخوة إلى الآن يقولك في عنصر ركن، هو في الحقيقة ركن مهم جدا من أركان الجريمة، لا يمكن تجريم الشخص المتهم إلا أن توافر هذا الركن. الركن الأكثر أساسية ما يعرف بماذا بالنية، توافر النية والقصد، ولا مش صحيح؟ توافر النية والقصد. منسريا باللاتيني. شو المنسريا؟ المنس يعني المايند، المايند باخذ من منس باللاتيني. منسريا العقل المذنب، العقل المجرم. في عندك الاكتوس ريوس، اكتوس ريوس باللاتيني معناها ايه؟ الفعل المجرم، قتل، هذا اكتوس ريوس. الاكتوس ريوس غير كافي في القانون في العالم كله الان، المتحضر غير كافي لادانه ايه؟ الشخص، حتى يتوافر ايه؟ الركن الثاني اللي اسمه ايه؟ المنس ريا، العقل المذنب. جميل جدا. ليش طيب؟ ليه اذا كنا محتومين مضطرين لا خيار لنا، هل يغدو البحث عن النية والقصد له دور؟ ليس له دور. طيب خلينا نوسع اكثر شوية من هيك. لعلي مرة واحدة حدثتكم عن أليكس باركس الكندي، يمكن سمعتوا فيه اللي كذا، قصته هزت العالم الغربي في أواخر الثمانينيات. أليكس باركس شاب متعلم في أسرة، عنده أسرة، كون أسرة، متزوج من فترة، وعنده بنت عمرها 5 أشهر، وهو سعيد جدا موفق في عمله ومع أسرته. صح مر بمشكلة مالية معينة، حماته وحماه أبوا زوجته وعدا أن يساعده. إشي جميل جدا، عندك دعم كمان، دعم ممتاز من ناس مقربين إليك. هذا الرجل يقوم في الليل وهو نائم، لا يزال نائما، يأخذ عربته سيارته، يقطع بها 14 ميلا، يقتحم بيت حماه وحماته، يأخذ سكينة من المطبخ، يذبح حماته، ثم يهاجم حماه فيجرحه، ولكن إيه؟ نجا المسكين. ثم مباشرة يركب العربة إلى أقرب مخفر شرطة، يسلم نفسه، يقول اقبضوا علي، يبدو أنني ارتكبت جريمة وآذيت نفسي. نقل على المستشفى، الأوتار مقطعة قليلا، عالجوا. في السنة التالية بطولها كان هناك اضطراد محير في إفاداته، حتى إزاء أكثر محاولات المحققين تضليلا له. نفس الشيء، لا يذكر أنه فعل، لا يذكر أنه قتل حماته ولا قتل حماه ولا أتى هذا الشيء، لا يذكر. على أي أساس؟ طبعا في مايو 88 أعلنت براءة هذا الشاب أليكس باركس. براءة؟ على أي أساس؟ هذا قاتل خطير. قال لك هذه الجريمة بتندرج تحت نوع من الجرائم في القانون اسمها القتل أثناء النوم، homicidal somnambulism. homicidal somnambulism، ايش هذا؟ شو القتل اثناء النوم؟ كلنا اعتقد، يمكن ما في عائله تخلو، يعني عائله طويله طبعا، اكستندد يعني فاميلي، ابن عمك، ابن خالتك، كذا، من ايه؟ من رجل او فتاه يمشي اثناء ايه؟ النوم، somnambulist، يقوم عادي. طبعا قد يقوم عاريا، في بعض الناس لا ينام الا عاريا، شوي بالضعف قالوا هذه من ناحيه طبيه يعني. قد يقوم عاريا، كما ضبطت إحدى السيدات زوجها في منتصف الليل عاريا تماما، يزج عشب الحديقة في الليل وهو نائم، جاءت وعلمت، عارف شيء هذا، نائم تماما، يا فلان كذا البرد، انت عاري، ماشي، فاهم شيء، ما في. بعدين فصلت الكهرباء عن هذه الآلة الجزازة، مباشرة بمجرد ان فصل الكهرباء قام بكل هدوء وعاد الى فراشه. في الصباح لا يذكر اي شيء. طبعا في عندنا خطأ يقول لك اخطاء النوم، باراسومنيا، اخطاء النوم كثيره، اخطاء النوم كثيره، بعضها الشلل الليلي، يشلل الانسان، الشلل الليلي، بعضها عدم القدره على القيام الى حاله اليقظه بطريقه عاديه، وبصير كانه مجنون او ملبوس او كذا، من اخطاء النوم. وبعضها المشي اثناء السرنمه. السرنمه هي اي نحت من السير نائما، السرنمه، سمنمبلزم. قال لك الناس الذين يسيرون وهم نوام، هذه مهم جدا لنا في مشكلتنا هذه، حرية الإرادة، قد يرتكبون جرائم جنسية، اعتداء جنسية، خيانة زوجية، المصيبة، قد يقتلون. طبعا الأشياء العادية الروتينية، يأكلون ويشربون، يقوم على المطبخ وبوكل وبيشرب، وقد يكرر هذا 2 أو 3 في الليل واحدة ولا يذكر شيئا من هذا. حلو كان صايم هذا طبعا عادي، وبعد الفجر شيء ممتاز، أطعمه الله وسقاه هذا المسرنم، لا حرج عليه. بحسب سجلات المحاكم في أوروبا وأمريكا الشمالية من القرن 17 إلى سنة 2011، هناك 67 حالة جرمية من الجرائم لمسرنمين. 67 حالة مش قليل يعني، في 3 قرون ولا 4 قرون 67 حالة. العجيب أنه تم تبرئة عدد منها. طبعا هذا أليكس باركس هذا لم يترك هكذا أبدا. عملوا أول شيء لدماغه إيه؟ تخطيط كهربائي لإي جي. هذا طلع فعلا هنا يا المسكين فعلا يحاول الانبعاث إلى اليقظة مباشرة من غير إيه؟ تدرج سلس. فعلموا أنه مصاب حقا بماذا؟ بالسرنمة. لا تستطيع أن تدعي السرنمة أنت، تكشف بالتخطيط الكهربائي هذا للدماغ، تكشف مش لعبة، هذه مضمونة خاطرة جدا جدا، تكشف سريعا يعني. فالرجل مصاب مصاب، وثبت أنه فعلا لم يتذكر ما فعل المسكين، خاصة أن حماه مع زوجته أكد أنه أبدا ما في أي دافع يدفعه أن يفعل هذا المسكين، ومتعاطف معه ما عنده أبدا، وما في أي مشاكل بينه وبينه، الحياة من أحسن ما يكون. لماذا فعل؟ السؤال الآن، أنتم ترون أنه من العدل فعلا أن يعذر أمثال هؤلاء، أن يعذر أمثال هؤلاء، مع أنه ماذا؟ في نوع من التخطيط الآن صح، لكن هذا التخطيط ليس إيه؟ يعكس تخطيطا يقظا، يعني في اليقظة هو لم يخطط لهذا، لم يفكر مطلقا في قتل من إيه؟ سيساعدانه على حل مشكلة المديونية هذه أبدا أبدا، لكن خطط وهو نائم. طب الآن الذي خطط وهو نائم، هل عقل واعي؟ لا، ما هو ما بكون أي عقل واعي بالكامل، مستحيل. إذن خلاص، هذا الذي فعل وأجرب وهو نائم لا يعاقب، صحيح؟ مع أنه خطط ونفذ، ركب السيارة وراح وأجرب، استغل هالبقى. شيء غريب جدا. لماذا؟ 2، في عندك أمراض كثيرة تصيب الإنسان أيها الإخوة، وأيضا القانون وحتى الأعراف الاجتماعية والناس تحضر هؤلاء في متلازمة، أو يعني يسموها سندروم، متلازمة يسموها متلازمة إيه؟ تاورت سيندروم. المصاب بهذه المتلازمة المسكين تبدر منه حركات دون أن يتحكم فيها رغما عنه، فقد يسب، تجي واقف هيك المسكين فإذا رأى مثلا شخصا نفترض أعمى لا يبصر، يدرك أن من العيب أن يشير إلى عمى، في اللحظة التي يدرك فيها أن من العيب أن يشير إلى عمى، الأعمى يقول له يا عمى، وطبعا هذاك يصدم، هو مصدوم في نفسه المسكين، هو لا ينبغي أن يقول، بالذات في اللحظة التي يدرك فيها أنه لا يقال هذا يقوله رغما عنه يا أعمى، وقد يحكي كلمات فيه طبعا فيه بذاءة. هذه ثورة سيندروم فيها بذاءة، يبدأ بكلمات قبيحة جدا جدا، طبعا فيها حركات بالوجه أيضا وبالعينين، قد يفهمه بعض الناس غلطا، حركات باليدين رغما عنه متلازمة تصيب بعض الناس. تسمعون بمرض هانتينغتون ديزيز، هذا مرض طبعا في حركات بتصير لا إرادية في الأطراف، غير الشيء الرعاش لسه، حركات الإرادية في الأطراف قبل أن يبلغ المرض هذه المرحلة، الحركات اللا إرادية 2 سنين، المريض تبرز منه سلوكات غير اجتماعية مخالفة للمعايير الاجتماعية بما فيها العدوانية والاعتداءات الجنسية، فضلا عن أشياء أقبح من هذا أيضا. هذا يقول لك معذور مريض، نشوف الفرق بينه وبين الصحيح، وليش هذا معذور وهذا غير معذور أخلاقيا وقانونيا، ولا مش صحيح، نفهم إيش الفرق. له علاقة بالإرادة الحرة. في أيضا يا إخواني خرف الفص الجبهوي أو الجبهي والصدغي، فرونتو تيمبورال ديمينشا، خرف يصيب الإنسان يتحلل فيه، سبحان الله، الفصوص الجبهية أو الجبهوية والصدغية تتحلل، يبدأ نسيج الدماغ يزول يتحلل. طبعا من أعراض هذا المرض الخطير للأسف الشديد، يصيب الرجال أكثر من النساء، أن صاحبه يرى نفسه مدفوعا إلى السرقة من الأسواق والمحلات العامة رغم الرقابة التي لا تغيب عنه، شايفهم برقبوه، وقد يكون هو من ذوي الهيئات، يعني ابن عيل كبير أو إنسان كبير، رجل أعمال أو كذا، أو رجل دين أو عالم، يسرق رغم عنه، يمد يده يسرق، يأكل من القمامة، يذهب إلى مكب النفايات، يأخذ بقايا الطعام ويأكلها. عجيب، وأنت ملياردير، إيش بيصير هذا؟ يتعرى أمام الناس، يخلع ملابسه أمام الناس، وأيضا سلوكات عنفية وتعنيفية واعتداءات جنسية. عجيب، إيش اللي بصير؟ قال لك 57% من المصابين بخرف الفص الجبهي والصدغي يرتكبون على الأقل سلوكاً واحداً مخالفاً للمعايير الاجتماعية. 57%، أكثر من نصف، في مقابل 7% من المصابين بمرض ماذا؟ ألزهايمر. ألزهايمر 7% فقط. الآن السؤال، لماذا نعذر هؤلاء؟ هتقول لي هذا سؤال واضح شباب. لا مش واضح، الحتمية مش واضح، انتبه، إلك واضح لأنك أنت غير حتمي لسه، تقول بالإرادة الحرة. بالنسبة من منظور حتمي، في هذه الحالة هذا الشخص المسمى مريضا يخضع لماذا؟ لتيار من السببية أي الحتمية، أسباب. في الحالة الثانية، لحالة الشخص السليم أو في حالته هو حين كان سليما لا يزال، أيضا يخضع لتيار من إيش؟ من الأسباب المحتومة. أين حتمية وأين حتمية؟ السؤال، إيش اللي فرق بين الاثنين؟ هتقول لي اللي فرق يعني الوعي. لا مش شرط، مش الوعي بشكل عام. تعرف ليه؟ لأنه أحيانا هؤلاء يعون تماما، في معظم الأحيان هو يعي ماذا يفعل ويدرك أنه إيه بدأ، بس يقول لك أنا ما أردت هذا، ثم يعيدها. طب لماذا؟ يقول لك ما أردت هذا. إذن هو يعي لكنه غير مختار، مش الوعي. فما تقوليش الوعي أو العقل حتى، إذا فسرت العقل بمعنى قريب من الوعي لا. أما إذا فسرت العقل بمعنى ماذا؟ وطبعا يمكن العقل أن يتظاهر بدرجة أولى عبر ماذا؟ الإرادة الحرة. الإرادة الحرة، لذلك يمكن لنا أن نعرف الإرادة الحرة بأنها القدرة، ability هي، على اتخاذ القرارات. انتبه، اتخاذ القرار لا يعني الاستجابة الغرزية أو الاستجابة التلقائية للمنبهات، لا لا، الحيوان يفعل هذا. الحيوان لا يتخذ قرارا، الحيوان يكون جائعا يرى إيه؟ أحد إيه طرائده يطاردها، هذه استجابة أي تلقائية غرزية. فهمت علي؟ بعض الحيوانات الدنيا تحقن بهرمون معين مباشرة تطلب المسافدة، تطلب المسافدة. الإنسان لا، محقور ربانيا وعنده هذه الرغبة جارفة، خاصة الشاب المراهق كما قلنا في الخطبة السابقة، ويمكث 20 سنة لا يتعاطى الحرام. هنا إيش الفرق هنا؟ هذا معنى القدرة على اتخاذ القرارات، قدرة على ماذا؟ النظر في البدائل، في الإمكانات، فيما يتاح أمامك، ثم الترجيح، ترجيح واحدة على الأخريات. المهم هنا في الترجيح، الترجيح لا يخضع لاعتبارات ماذا؟ نفعية أو حتى بقائية، سيرفايفل يعني تتعلق بالسيرفايفل. لا لا لا لا، في ترجيح، كلكم تمارسون هذا، نحن ذلك الإنسان، في اعتبارات جمالية صح؟ وفي اعتبارات أخلاقية، وفي اعتبارات قيمية عموما، ويدخل هنا الإيمان بثقله، عاد الإيمان بشيء معين، شيء معقد جدا جدا، هذا غابة ولا مش صحيح؟ إذن هذا هو السبب. نحن نقول ببساطة السبب أننا نلوم هؤلاء الأصحاء ونسقط اللوم والإدان عن هؤلاء المرضى. لماذا؟ بسبب الاختيار. هؤلاء مختارون حقا، مع أنهم في منطقة أيها الحتمي خاضعون ماذا؟ لتيار سببية حتمية، وهؤلاء غير مختارين وهم في منطقة خاضعون لتيار إيه؟ سببية حتمية. نموذجك لا يفسر، صحيح؟ نموذجنا يفسر، نموذجنا يقول هنا في شيء زائد مش موجود هنا، ولا تفسر الحتمية السببية الموجودة إيش؟ في الجانبين، حتى تفكير علمي، بالطريقة العلمية، بالطريقة العلمية. بقي فقط طبعا في أشياء كثيرة أن نشير إلى المقاربة الكمية للموضوع لأنها تروق لبعض الناس، لكن في الخطبة التالية بسرعة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. إخواني وأخواتي، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. أعتقد أنني عقدت عليها أكثر من خطبة ومحاضرة في السنوات السابقة، لكن هذه الآية لا يفرغ من القول فيها، ما رأيكم؟ أنا أعتقد أن ما تكلم فيه علماؤنا هو أقل القليل الذي يتاخم أي تخوم الآية البعيدة، أعماق هذه الآية نحن بمنأى قصي عنه. طيب ليه؟ في معنى هذه الآية وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره. عجيب، حتى العمر إلا في كتاب. قضى أجلا وأجل مسمى عنده. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. من تابع لمن؟ من أو ماذا يتبع ماذا؟ القدر بتبع أعمالنا أو أعمالنا تتبع القدر، أو القدر هو نسيج من الاثنين؟ طبعا القدر نسيج من الاثنين. ما تفكر قدر الله أنه إيه؟ شيء محتم عليك وأنت تفعله، بالعكس. طيب في الحديث الشهير إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يذنبه، في رزق كان مقدرا لك لكن ستحرمه لأنك أذنبت ذنبا. طب كيف مقدر وكيف حرمته؟ في نفس معنى حديث ولا يرد إيه القضاء إلا الدعاء. كيف الدعاء يرده؟ طب ما هو الدعاء من القضاء صح؟ والدعاء من القدر. كيف؟ انتبهوا، هذه المعضلات في ظاهرها، مش معضلات، هي ستجد أحسن تفسير لها ضمن ماذا؟ المقاربة الكمية، فيزياء الكم سنفهمه بعمق جديد لأول مرة. مش لأن احنا ذكياء وشاطرين، العلم ذكي وشاطر، جاب لنا مقاربات جديدة. الحتميون لا يحبون المقاربة الكمية، بتزعجهم كثير لأنها تفتح أبوابا غير عادية للإيه؟ للحرية الإنسانية. فتحتها السماء بفضل الله من يومها، ولا مش صحيح؟ من يوم القرآن الكريم وهذا الباب مفتوح. العبد يحرم، قال لك لا يزيد في العمر، والحديث في الصحيح في مسلم، إلا البر. البر يعني إذا كنت عبدا بارا يزداد عمري؟ قال لك أيوة بزيد. وما يعمر من معمر، عمرت أنت أعطيت عمرا جديدا، أو سينقص من عمرك الأبعد بالبغي عكس البر. هذا الدين، هذا الإسلام اللي ما فهمناه وقمعناه ودخلناه إيه في إطار لاهوتي من عنا، ظننا إيه أنه هو الحقير صحيح. هذه نصوص واضحة جلية. أكثر من هيك، وذكرت هذا في خطبتي، يمحو الله ما شاء أثبت، المحو الإثبات. أكثر من هيك، إذا رأيت رؤية في المنام أزعجتك وأنت عارفها تنذر بشيء سيء، بدك إياها ما بتتحقق؟ تقول لك كيف، ما هي رؤية، ما الغيب؟ النبي علمك، قال لك ممكن ما تتحققش. كيف يا رسول الله؟ قال لك اسكت، اكظم عليها، استعيذ من الشيطان الرجيم ولا تحدث بها احدا فانها لا تضرك. طب اذا انا لساني طويل لا تبل ايه كما يقال فوله في فمي، في بعض الناس هيك ما عندوش اعصابه ضعيفه، لازم اقول مزعوج، اقول حتيجي على راسك. النبي قال لك الرؤيا لاول عابر. اذا اسعدك الحظ والرؤيا السيئه هذه قلت الانسان طيب بحبك وبحبك الخير حيقلبها الى خير، وهي شر، واضح انها شر. قلت لها هذه معناها ان شاء الله كذا كذا، حتجيك هيك هبره فلوس، وهي قطع راس كانت الرؤيا، بتجيك فلوس ان شاء الله. النبي قال الرؤيا ايه لاول عابر. الله يا رسول الله، ايش القصه هذه يا رسول الله؟ تخربطنا احنا. الرسول مستوى عالي جدا جدا، ما كان يمكن ان يفهم الا في القرن العشرين بالكم، مقاربه الكم. ايش محير مذهل رهيب، فتح رهيب جدا هذا، ما حدا قال هيك لهم، موجود عندنا في ديننا هذا، مش هيك وبس. قال لك الرؤيا على جناح طائر، ما لم تقص اذا قصت وقعت، هي محموله هيك، اسكت عليها ما بتصير، قولها تتحقق، وبتتحقق عن نحو اللي قال لك اياه. رحت قلت لواحد مشؤوم بكسوز كذا كذا، قال لك حيروح اولادك الست، قديش عندك سته؟ حيضلك اثنين انت منهم، راح اولادك. عشان هيك لا تحدث بالرؤيا الا ايه؟ الا ذا ود، ذوي الود اللي بحبوك وبحبوا لك ايه الخير، لانها لاول عابر، ثاني عابر مش حينفع فيها خلاص. كيف عبرها اول واحد هذا البكسوز؟ راحت عليك. الله، ايش القصه هذه يا رسول الله؟ ايش اللي بصير؟ قال لك هذا هو القدر، ما هو كما تفهمه مسار واحد محدد في شيء غيره، مش صح، هذا كذب على الله ورسوله. قال لك القدر طيف من الامكانات، حق الكموم رهيب، في كل لحظه، في هذه اللحظه، اي واحد فيكم في كل لحظه أمامك أنت إمكانات مفتوحة بحسب الكم لا نهائية. طب إذا أنا إيه أخذت في هذا السبيل، خلاص إذا أخذت في هذا السبيل يتعين، يتحدد، يبرز هذا السبيل، وتنهار إيش السبل الأخرى، تتلاشى، اختفت، راحت، خلاص انتهت. الله أكبر. طب أنا عندي نية الحين بعد صلاة الجمعة أقوم أصلي 4 ركعات لوجه الله وأطلب فيها ربي يفتح علي بالخير وذكري وشكري وحسن عبادتي وأطلب أشياء حلوة، حلو مسار وقد يصدف هذا أو يتفق مع ساعة إجابة تتغير حياتك كلها. لا عندي نفس بعد هالخطبة اللعينة هذه المعقدة. إيش هالخطبة هذه يا أخي؟ أخرج مباشرة ركضا أروح أتابع الفيلم اللي إيه بدي أشوفه صار يومين الموفي. مسار آخر وبغير حياتك كمان. انتبه عندك مسارات كمان. العجيب يا إخواني العجيب أن هذا ثبت تجريبيا، لكن انتبهوا في حق الأجسام إيش الذرية الصغيرة سبأتومك بسموها كمان يعني دون الذرية يعني سبأتومك بارتكلز. كيف؟ كلكم أكيد كلكم سمعتم بتجربة الشق المزدوج، لن أعيدها أكون مملا أحب أعيد نفسي، لكن باختصار لأنه في عليها تنويع وفي عليها تجديد. لدينا مدفع إلكترونات أو حتى فوتونات، ولدينا حائطا أيها الإخوة حاجز وفيه إيش يعني فراغان يسيران جدا يسمحان للفوتونات والإلكترونات إيه بالعبور منهما، عشان يسموها إيه دبل سلت الشق المزدوج شقين يعني دبل سلت إكسبرمنت. وبعدين غادي في شاشة حساسة يقع عليها إيش إلكترون أو إيه الفوتون. جميل قال لك عادي نطلق الآن. إذا أطلقت أنت وتشوف بعدين النمط الذي يتكون على إيه على الشريط الحساس. العلماء ذهلوا النمط هذا نمط موجي لا يمكن مش هنشرح هذا معروف الفيزياء لا يمكن يتكون هذا التراكب والتهادم إلا إذا كان التيار الأجه تيار موجي موجة وافية مش إيه جسيمات تك تك مفردة موجة تعمل هذا. قال لك موجي هه معناه طلع نيوتن الغلبان غلطان كان يقول إيه الضوء هو إيش بارتكلز طلع هيوجنز هو الصحيح قال لا موجات قصة كبيرة موجات. نيوتن طبعا فاز طلع أنا خسر هاي خسر جولة نيوتن. العلماء قالوا حلو طب خلينا نحط عندي الحائط اللي فيه دبل سلت نحط ايه مرقابين مرأتين الراقب الالكترونات هذه لما بتعبر اول ما حطوا ايش المرأتين النمط اللي غسر ايش نمطا جزيئيا جسيميا تنطلق كجسيمات واحد واحد عادي مثل ما تضرب كرات عاديه تدخل تعمل لك النمط ايه الجزيئي حبه ضربت. الله ايش اللي بصير اذا راقبناه يسلك الفوتون والنيوترون سلوكا جسيميا اذا تركناه في غفله منا يسلك موجيا. حنشوف ايش دلاله هذا التي لا تقال لنا كثيرا في دلاله خطيره الحمد لله. بعض علماء الاعصابها مش الفيزياء بعض علماء الاعصاب اللي اقلقتهم الحتميه العصبيه هذه طرحوا هذا التساؤل وطرحوا ايه كشفوا الدلاله دلاله خطيره بفضل الله. في اعجب من هيك العلماء خطر لهم بعدين قال خلينا نعمل تجربة ثانية. الآن لو ما رقبناش هذا الإلكترون أو الفوتون إيه لما يعبر من إيه الدبل سلت خليه يعبر إذا عبر لحاله إيش هيعبر موجات صح؟ إحنا قبل ما ترتطم بإيه بالشريط الحساس الجدار الأخير غادي حراقب مصبوط؟ المفروض بالعقل برضو تصل ماذا؟ موجات لأنه هو عبر موجات عبر من الدبل سلت فعبر موجات فعلاً في آخر نطاق ضيق جداً تمت المراقبة انقلب جسيمات. أوه. العلماء شعر بدنهم إشي محير عارفين إيش المحير هنا؟ معناها كأنه أنت حين إيه؟ شوف انتبه هو عبر موجات عبر خلص انتهى عبر موجات عدى العقب الكؤود هذه موجات وحين راقبته قبل أن يرتسم على الحائط إيه؟ الحساس أثره أثر الضربات تبعته كأنه عاد إيه القهقرة في الزمان. لا غلطان قال لك أنا بدي أرجع في الزمان مش في المكان عاد كأنه عاد في الزمان رجع قال لك مدام بترقبني يا إيه أيها الإنسان الفضولي حارجع جسيمات حطلع لك قرون مش حتفهمني. وفعلا علماء الفيزياء طبعا بدناش نحكي إيش المقربات تبعتهم ونظرة كوبنهاجن قصة طيب بس علماء الأعصاب حديثا يعني قبل سنوات يسيرة قالوا لا لا لا هذا الموضوع في عنده دليل دلالة خطيرة ليش ما تكلمتوش عليها. الأوبزرفيشن أو المراقبة اللي بنقوم بيها مين اللي بنقوم بيها؟ العقل الإنساني الذكاء الإنساني هالفضول الكبير هذا الإنساني قال لك هل السؤال عاد المطروح على نطاق علماء الأعصاب عشانك هتلاقي الحين كتب مئات الصفحات عن إيش؟ عن علم الأعصاب وفيزياء الكم إيش علاقة هذا؟ حقل جديد حقل جديد في العلم معقد جدا ومهم وواعد جدا. قال لك هل الملاحظة البشرية هل تدخل الذهن البشري يؤثر في المادة؟ دخلنا في الباراسيكولوجي قال لك ماليش علاقة هذا اللي بصير واضح أنك حين تتدخل بذهنك لتراقب المادة تنفعل تنقلب طبيعتها، طبيعتها تنقلب. هتقول لي إذا هذا في المادة اللي هي متخارجة عني مش أنا، ليش ما يكونش لقرار الحر إرادتي أن أفعل أو لا أفعل أو كذا دورا كبيرا؟ لماذا يكون لها دور كبير في تحديد ماذا؟ قدري ومصيري، صح ولا لا؟ وهكذا أفلت محلقا بجناحين من المقاربة الكمية، من ماذا؟ من لعنة الحتمية، من ضيق وأوهاق الحتمية، تحررت بإذن الله. ولا صحيح؟ لسه هذه أسئلة ما زالت قيد الدرس والبحث والتعاطي، قلت لك فيها دراسات العلماء من جميع هذه التخصصات. إشي عجيب جدا. أختم أخي وقد أطلت عليكم بملاحظة ينبغي أن تطرح بصدد تجربة ماذا؟ بنيامين ليبت اللي ذكرتها في الخطبة السابقة. في سؤال الآن، سؤالي مش عن إيه، كيف أني أنا وعيت وعيا حاضرا بالقرار الذي تم اتخاذه في غير وعي قبل هيك، قبل هيك بكذا إيه من الملي ثانية، ثلث ثانية مثلا. في سؤال الآن، سؤال مهم جدا جدا. طب إذا كان الكيان الواعي فيه، الجزء الواعي فيه، ليس هو الذي اجترح قرارا بأن يحرك يده من رسغها، مش في شيء في دماغي في الغابة الدماغية هو اللي عمل هذا الشيء، السؤال هذا الشيء، هذا الكيان واعي ولا مش واعي؟ وأخطر من هيك، هو نفسه واعي مش أنا، هو بعيد عني، مختار ولا مش مختار؟ واحد يقول لي شو السؤال غبي هذا؟ لا، سؤال ذكي جدا ومهم جدا. مختار ولا غير مختار؟ هتقول له كيف يمكن اختبار هذا؟ بأسهل ما يكون، وهو مختبر أصلاً. تعرف ليه؟ السبجكس هذول اللي وافقوا، الأعضاء اللي وافقوا يدخلوا التجربة وحركوا ديهم، حرك واكتب كذا كويس. الآن السؤال، لو أن أحدهم قال لك مش هحرك، يستطيع أو لا يستطيع؟ حتماً يستطيع، يستطيع أن لا يحرك، يستطيع أن لا يحرك. وحيسأل ليه ما حرك؟ ما اقتنعتش بالتجربة هذه كلها، حسيتها سخف. إذن السؤال، إذن هذا الكيان السابق على الجزء الواعي فيك برضو كيان ماذا؟ مختار. ولا مش صحيح؟ كيان مختار، يستطيع أن يفعل ويستطيع أن لا إيه؟ أن لا يفعل. يعني عنده حرية الرفض، حرية الفيتو، الفري وونت كما قلنا. ولا مش صحيح؟ أنتوا شفتوا الأمراض بهانتينغتون والأشياء الأخرى، ما عندهم مش حرية ماذا؟ أن لا يفعلوا. ولا مش صحيح؟ ما عندوش المسكين، هو يفعل بس ما عندوش. وشوف انت ايش مدى دلاله حريه ان يفعل بغير ان لا يفعل، كانها ملهاش دلاله. وانا مش صحيح، من غصب عنه بحرك ايده، رغم عنه يسبك، رغم عنه يتعرى المسكين. هتقول هذا عنده حريه ان يفعل، لا، ايش معنى؟ ماذا يتبقى من هذه الحريه ولهذه الحريه اذا لم تكن ماذا مضفوره بحريه الا يفعل؟ مثلنا كنا، لا نقدر نخلع هذا، ما نقدر، نستطيع. هذا الحرية، الحرية مضفورة من جزئين، أن تفعل وألا تفعل. هذا الكيان قبل الجزء الواعي فيك برضو كيان واعي مختار، عنده حرية أن يفعل وعنده حرية إيه؟ ألا يفعل. برجع السؤال هنا، إيش هذا الكيان وإيش طبيعته وإيش طبيعة علاقته بي؟ تعرفوا، سأقول لكم شيئا قلته قبل 7 سنوات لما تحدثت عن الهندوسية في محاضراتي عن أديان المقارنة، بس من أروع ما يكون. الفكر الشرق القديم والفكر الصوفي الإسلامي كمان من قديم أدرك يا أخواني فعلا أن لنا حقيقتين، في حقيقة روحية سماوية متعالية على البدن وكل مكونات البدن وإذا بدنا ناخذ اختزالية دوكنز حنقول مش الجينات الأنانية، لا، الروح الأنانية، في روح هي حقيقتنا وجوهرنا وهي التي تقود البدن وتوجه البدن وبتستخدم البدن. وهذا يعني هذا تشبيه أفلاطوني، أفلاطون شبه كذا، تعرف العربة والأحصنة والحوذي هذا الروح هي هي الحوذي، هي المسيطرة على المركبة كلها، هي في التشارج، هي في المهمة، في الكنترول. الروح هي الأنانية مش الجين الأناني. كيف الهندوس علموا الناس أن يصلوا إلى هذه الحقيقة الغامضة الغائصة في أعماق ذواتهم، حقيقتك الروحية ما هي؟ كيف؟ قال لك دق إسفينا، تعرف الإسفينة؟ دق إزميلا إسفينا بين حقيقتك الظاهرة هذه البدنية العصبية الاجتماعية المقولبة وبين حقيقة الحقيقية الحق التي أنت غافل عنها. دق الإسفين. قال لك كيف دق الإسفين؟ إيش؟ قال لك سهل، في تقنيات معينة حين تتحدث مع نفسك، تتحاور مع نفسك، تحاور بصيغة الشخص الثالث third person. يعني أنت بتمشي، وعلى فكرة نحن نفعل هذا أحيانا لا إراديا دون أن نفهم دلالته. فالواحد بيقول عن نفسه عامل لحاله فهمان، عن حاله مش عامل حالي فهمان، عامل حاله فهمان وقاعد كذا. طب ما تقوم يا أخي، ما يقوم يا أخي، يقوم الله يخرب بيت شيطانه. عن مين؟ عن نفسه. قال لك تحدث بصيغة الشخص الثالث علشان يكون في مسافة، علشان يكون في مسافة تسمح لك بماذا؟ بالحضور والمشاهدة. تشاهد إيش؟ تشاهد الشخص الثالث هذا، حقيقتك البدنية التعيسة هذه، شوفها عن بعد. الآن السؤال، مين اللي بشوف الحقيقة الحقة؟ مين اللي بيطلق اللوم كذا؟ الحقيقة الحقة. وبتبدأ تشاهد الشخصية القناعية. قال لك personality، person، شخص، persona باللاتينش معناها persona، القناع بسموها، الماسك يعني. بس هي ليش؟ طيب كان بيطلعوا على المسرح كل واحد بحط في الأول قناع. persona، per باللاتيني معناها عبر، صح؟ بير عبر، بواسطة، بير فاكس، بير كذا، بير عبر بواسطة. والسونا يذيع. ليش؟ لما بطلع كان ممثل على المسرح في العصور الوسطى، القناع هذا عبره بقول للناس إيش الدور اللي بيأديه هو. هذا دور الإمبراطور، هذا دور الخادم، هذا دور الفارس، هذا دور الحوذي. بير سونا يعني ما يذاع عبره. فأنت شخصيتك هذا كلها، الأستاذ، الدكتور، مش عارف الشيخ كذا، الجراح الفلان الفلاني، ابن فلان، على المذهب كذا، على الطريق الفلاني وكذا، كل هذا بيرسونا، كل هذا قناع مش الحقيقة. فكيف الحقيقة؟ قالك الحقيقة بتدق الإسفين هذا، وبتبدأ تراقب الشخصية القناعية. هتقول لي علشان هيك الصوفية والعرفاء وكذا عندهم قدرة على محاربة، مش محاربة، على عدم الإحساس بالألم. قولك لحظة، بس تعطيه لحظة، لحظة أقول لك اعمل بدك يا بعدين، العب له في أحشائه في بلعومه ولا يشعر بأي ألم. انفصلت الحقيقتان، حقيقته الحقيقة الحقيقية ملاش علاقة بالألم، الألم والضجر والنكد والتعب والجوع والعطش والجنس وكل خوف، كلها لها علاقة بماذا؟ بالبرسونا، صحيح؟ بالحقيقة. من قديم فهموا هذا، بس هذه قصة طويلة للأسف، ذكرناها في الأخير، اختزلناها وشوهناها، يمكن مرة أخرى نفصل فيها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورشدا، اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أعطنا فوق سؤلنا برحمتك يا أرحم الراحمين، واكفنا ما أهمنا من أمر دنيانا وأمر أخرانا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.